السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نأخذ بعضا من الآيات التي تتعلق ببعض أوصاف عباد الرحمن، وهي الآيات في آخر سورة الفرقان من قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله جل وعلا لما ذكر عن الكفار وأنهم ينكرون علوا وفسادا مع أن قلوبهم مستيقنة بهذا، أنهم قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ذكر الله جل وعلا في المقابل صفات أوليائه وعباده الذين اختصهم بفضله وكرمه، فقال سبحانه: وعباد الرحمن. العباد على قسمين: كل من في الأرض ومن في السماء وكل مخلوق فهو عبد للرحمن، ولهذا قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. و هذه عبودية القهر، أن الجميع يدخلون في تدبير الله جل وعلا في تصريف أحوالهم وفي خلقهم، فهو القاهر فوق عباده. القسم الثاني هو العباد المخلصين الذين آمنوا بالله ورسله، فهؤلاء هم الذين أرادهم الله في هذه الآية. والعبادة مأخوذة من التذلل، ولهذا نسمع في لغة العرب: طريق معبد أي مذلل. فالعبادة من التذلل والتضرع والخشوع، ولهذا قال شيخ قال ابن تيمية قال ابن القيم في تعريفها في نونيته: وعباد الرحمن وعبادة الرحمن غاية حبه، أي غاية حب الله جل وعلا، مع ذل عابده هما قطبان، أي أن قطب العبادة كمال المحبة لله جل وعلا وتمام الذل والخضوع له سبحانه، هما قطبان، وعليهما مدار العبادة ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا نجد أن شيخه ابن تيمية عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والحج والذكر قراءة القرآن، الباطنة وهي مثل الخشوع الخوف التوكل. فالتوحيد ومضامين التوحيد ولوازمه هي من أعظم أنواع العبادة، بل هي العبادة الحقيقية. ولهذا قال ابن عباس في تعريف قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردون ليوحدون. فإذا العبادة التي يتصف أو يصبح بها العبد عبدا ربانيا هو أن يوحد الله جل وعلا، أن يقوم بحقه الذي أمر به العباد كما سمعنا في هذه الآية، وكما في الحديث الصحيح: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا إذا اتصف العبد بهذه الصفة أصبح في أعلى المراتب وأميز الخصائص. ولهذا تجد أن الله جل وعلا وصف رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المنازل وأعلى الرتب والوظائف، فقال في مقام التنزيل، تنزيل الكتاب عليه، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، فوصفه بالعبودية. وفي مقام الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام التوحيد قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فإذا أعظم ما يوصف به الإنسان هو العبودية لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو سيد الخلق وأفضل البشر وإمام المرسلين، قال: لا تطروني، أي تبالغ في وصفي بما وقعت فيه النصرانية، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم قالوا إنه ابن الله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا أفضل صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله جل وعلا، أفضل من عبد الله وأكرم من عبد الله وأفضل وأكمل من حقق العبودية لله جل وعلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف العباد لاسمه الكريم الرحمن، والرحمن هو اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم مشتق من الرحمة، مبالغة في هذا الوصف، وهو في الأصل يعم الرحمة لجميع المخلوقين مؤمنهم وكافرهم. ولهذا في كل ما ذكره الله جل وعلا في استوائه على عرشه قال: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا أضيف إليه الرحيم فالمراد به الرحمة المختصة بالمؤمنين، لكن إذا دل السياق على ما تضمنه هذا الاسم الرحيم فإن المراد به في مثل هذه الآية الرحمة الواصلة لعباده المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمن اسم كان الجاهلية من العرب ينكرونه ظاهرا، ولهذا في قصة الصلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا بينه وبين كفار قريش قال للكاتب: اكتب بسم الله. قال: ما نعرف ذلك. قال: اكتب باسم الرحمن. قال ما نعرف هذا الاسم. فكانوا ينكرونه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والتحقيق أنهم إنما ينكرونه تكبرا وجحودا، وإلا فقد وجد في أشعار العرب في الجاهلية أنهم يعرفون من هو الرحمن، كما يقول أحدهم: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فاستخدم هذا الاسم في معنى الرب، لأنهم إنما يدعون هم في حال الاضطرار يدعون الله كما ذكر القرآن عنهم. فالحاصل أن هذا الاسم لا يوصف به إلا الله جل وعلا، ولهذا لما اتصف تسمى به مسيلمة الكذاب، جعل الله له وصفا إلى يوم القيامة، أنه لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة فكساه الله جلباب الكذب، وسمي مسيلمة الكذاب إلى يوم القيامة. فهؤلاء اتصفوا بصفات منها أولا: الذين يمشون على الأرض هونا. المعنى في هذا أنهم هونا، أي مشيا لينا بتؤادة وسكينة ووقار. والمراد أنهم قد اتصفوا بالسكينة وبالوقار وبالخشوع في الظاهر وفي الباطن، كما ذكر الله جل وعلا في آية سورة لقمان: واقصد في مشيك. وكما ذكر الله جل وعلا في النهي عن صفات أهل التكبر وأهل العلو والتجبر: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لبس حلة يتبختر فيها، فهو خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالمؤمنون اتصفوا بالتواضع لعباد الله، اتصفوا بالوقار، اتصفوا بالسكينة في الأقوال وفي الأفعال. ولهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ببذيء ولا سخاب ولا لعان، وإنما تعلوه السكينة، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. فسيماهم الخضوع لله جل وعلا، هذا الخضوع الذي يعود على تصرفاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم بكل ما هو طيب وبكل ما هو حسن. وليس معنى هذا أن يمشي الإنسان مشية الضعيف الذليل المتضعف، بل المؤمن لا بد أن يكون عزيزا، وأن يجمع بين عدم التجبر وعدم التكبر، وبين التواضع وأن تعلوه السكينة والوقار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق في كل خلق حسن، كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، أي كأنه ينحدر من جبل، بمعنى أنه يمشي مشيا قويا. وكان يطوي في مشيه، ولهذا رأى عمر رضي الله عنه رجلا يمشي مشية المتضعف المتمسكن، فنهاه عمر وعلاه بالدرة. فالمؤمن لا بد أن يكون بين لا يكون ضعيفا وإنما يجمع بين القوة وبين التواضع. ثم ذكر الله وصفا آخر لهم فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أنه إذا تلفظ عليهم أو قابلهم أحد بجهل، وكل ما خالف القرآن والسنة فهو جهل، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، قال السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. فالله جل وعلا أمر عباده أن يقولوا التي هي أحسن، كما في قوله تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا قابلك أحد بسيئة من الفعل أو بقبيح من القول، فإن من صفات عباد الرحمن أن تخاطب هذا الجاهل بما أمرك ربك، وهو قول السلام. وليس المعنى أن تقول سلام عليك فقط، هذا هو ظاهر الآية، وإنما كما يسميه بعض أهل العلم سلام المتاركة، بمعنى أن يعرض عن جهله وأن يحلم عليه وأن يعفو عنه ويصفح وأن يدعو له. فمثلا إذا سبه قال: هداك الله، أو عفى الله عنك، أو أصلحك الله، ونحو ذلك من الأقوال التي تطفئ سورة الشيطان والغضب الذي يدعو إلى معصية الرحمن. ومنه سلام عليك، قول سلام عليك على ظاهر الآية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلين تسابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يسب أخاه والآخر ساكت لا يرد عليه، وإنما يحلم عنه عليه ولا يبادره بالسيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، أي للذي حلم على صاحبه، إن هناك أو إن الله وكل ملكا يدافع عنه يقول لصاحبه، أي للساب: أنت، أي أنت الذي عليك كذا وعليك كذا. فلما قال له هذا الحليم: وعليك السلام، قال له الملك: بل أنت الذي عليك السلام. قال للمسبوب: أنت الذي عليك السلام، وكفى بذا مزية. فظاهر هذا الحديث أن الإنسان يقول عليك السلام، وهذا هو ظاهر قول الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإذا هذا اللفظ يعطينا معنى استفدناه من هذه الآية، ومن معاني أخرى ومن آيات أخرى، أن الإنسان يقابل الإساءة بالحسنة. ولهذا قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق حميم قريب. فأنت كأنك حينما تسمع هذه الإساءة كأنها إحسان، فتبادلها بعفو بإحسان وبإكرام. ولهذا قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الخصلة، إلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال في آية أخرى أيضا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما تصفون. وفي آية أخرى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فالمسلم من صفاته أنه يتحلى بالإحسان في القول وفي الفعل، وقولوا للناس حسنا. فإذا كان هذا ابتداء، فإذا كان مقابل إساءة عظم الأجر وارتفعت الصفة وعلت المنزلة. وهذه صفات كما قال الله جل وعلا لا يلقاها إلا من صبر، ومن كتب الله له حظا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. لأنه العدو بهذا إما أنه يصبح صديقا لأنه بهذا الإحسان تنكسر نفسه، وإما أنه تكفى من شره. هذه لا شك أنه حظ في الدنيا. ولهذا ما أحسن أن تقابل السيئة بالعفو، فإذا ترتب على ذلك الإحسان فلا شك أن هذا فضل عظيم أنعم الله به عليك قبل أن يعلم به على المسيء. ولهذا لما وقع من مصطح ابن أثاثة ما وقع، قال أبو بكر وهو الذي كان ينفق عليه ويجود عليه والله لا أعطيه بعد، لما قال لعائشة ما قال في عائشة ما قال، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف أهل الفضل والسعة والغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع على مصطح بالنفقة وبما كان يجود عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بفضائل ومحاسن الوحيين، وأن يمن علينا وعليكم بالغفران والتوبة والعتق من النيران، وأن يحفظنا وإياكم المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل داهمني الاستفراغ أعزكم الله في نهار شهر رمضان بدون قصد وأكملت نهاري، هل علي القضاء؟ معلش عد السؤال. يقول داهمني الاستفراغ أعزكم الله في نهار شهر رمضان استفراغ في نهار شهر رمضان بدون قصد وأكملت نهاري، هل علي القضاء؟ لا، إذا غلبك القي فلا قضاء عليك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كيف يكون العبد مباركا وممن تطلب البركة؟ البركة معناها هو الخير الكثير المتناهي، وهذا يكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. يقول ما الفرق بين الرد على المخالف من أهل السنة والرد على المخالف من أهل البدع، وما هي الضوابط للمراعاة في ذلك؟ على كل حال المخالف يجب أن يبين له بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا الله جل وعلا بالقول الحسن واللطف واللين والرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ الشجرة الملعونة هي التي ذكر الله، وهي شجرة الزقوم، وهي كانت فتنة لكفار قريش، قالوا